الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد نزول قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر من حوله ويدعو للإسلام سرا. وكانت الحكمة الظاهرة في بدء الدعوة سرا أن العرب كانوا أشد الناس تمسكا بالقديم وبتقليد الآباء على ما هم عليه مهما كان، وكان أول المستجيبين لله ورسوله والدخول في الإسلام هي خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. كما سارع إلى الدخول في الإسلام أبو بكر الصديق، وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكان محببا سهلا، وهو أبو بكر، واسمه عبد الله أو عتيق ابن أبي قحافة، واسمه عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. كما سارع إلى الاستجابة لله ورسوله والدخول في دين الإسلام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ابن شراحبيل أو شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن امرئ القيس ابن عامر ابن النعمان ابن عامر ابن عبد ود ابن عوف ابن كنانة ابن بكر ابن عوف ابن عذرة ابن زيد اللات ابن رفيدة ابن ثور ابن كلب ابن وبرة الكلبي القضاعي الحميري القحطاني. كما سارع إلى الدخول في الإسلام علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعمره يومئذ نحو 8 سنوات. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر بن أبي الحجاج قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكلهما عنه. فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له: إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. كما سارع إلى الإيمان بالله ورسوله والدخول في الإسلام أم أيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا محبوبا من قريش، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير أو شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق فيهم إلى الإسلام سرا، فسارع إلى الاستجابة لله ورسوله والدخول في الإسلام سعد بن أبي وقاص. واسم أبي وقاص مالك بن أهيب، ويقال أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام بلال بن رباح الحبشي مولى بني جمح، وكان مولدا من مولديهم. كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عمار بن ياسر وأبوه ياسر ابن عامر ابن مالك ابن كنانة ابن قيس ابن الحصين العنسي ثم المدحجي حليف بني مخزوم، وأم عمار بن ياسر وهي سمية بنت خباط بضم الخاء وتجديد الباء، ويقال بنت خياط بالياء، مولاة أبي حذيفة ابن المغيرة بن عبد الله ابن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، وكانت سابعة سبعة في الإسلام. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، كما سارع إلى الدخول في الإسلام والاستجابة لله ورسوله المقداد بن عمرو الكندي، ويقال له المقداد بن الأسود لأنه لما قدم مكة حالف الأسود ابن عبد يغوث الزهري فتبناه الأسود ابن عبد يغوث، والزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وعبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أو ابن عبد بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وكان اسمه عبد عمرو أو عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. كما استجاب لله ورسوله وسارع في الدخول في الإسلام طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف، ويقال إنه من الأزد، فكان هؤلاء أسبق الناس إلى الإيمان بالله ورسوله، وكانوا يكتمون إسلامهم ويستخفون بعبادتهم. كما استجاب لله ورسوله ودخل في دين الإسلام أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب ابن ضبة بن الحارث بن فهر، وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، والأرقم ابن أبي الأرقم عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وعثمان وقدامة وعبد الله أبناء مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح ابن عمرو ابن هصيص ابن كعب ابن لؤي، وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي، وهي أخت عمر ابن الخطاب. كما أسلم خباب بن الأرت مولى أم أنمار، وكان ينتسب إلى بني زهرة لأن أم أنمار الخزاعية كانت متزوجة في آل سباع حلفاء بني زهرة، وأسلم كذلك صهيب بن سنان الرومي، وقد ذكر أن نسبه يرجع إلى النمر بن قاصط وقيل له الرومي لأن الروم سبوه صغيرا ثم صار إلى عبد الله بن جدعان بمكة فأعتقه، ويقال إنه هرب من الروم فقدم مكة وحالف عبد الله بن جدعان. كما أسلمت واستجابت لله ورسوله أسماء بنت أبي بكر الصديق، وبعد أن أسلم الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وكان المسلمون في شدة من الخوف على أنفسهم من المشركين، وكانوا في أمس الحاجة إلى الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقههم في الدين وليعلمهم القرآن، فكانوا يجتمعون به في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتسللون إليه في جنح الظلام، غير أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بدأت تتسرب إلى المشركين من قريش، وبدأوا يتعقبون المسلمين لإلحاق أشد الأذى بالمستضعفين من العبيد والموالي الذين شرح الله صدورهم للإسلام. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.